أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياء مطلوب من كل مسلم ومسلمة، ولكن الحياء في جانب النساء آكد. فالمرأة محل طمع الرجال، فإذا قل حياؤها وضعفت حشمتها أرخصت نفسها وضيعت دينها وعرضت نفسها لمخاطر جسيمة في شرفها وسمعتها وسمعة أهلها وقرابتها. ولهذا نوه الله تعالى بحياء المرأة، فقال جل وعلا عن ابنتي شعيب صاحب موسى عليه السلام، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم قال سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الآية. فنوه بحسن تربيتهما وأخلاقهما وحيائهما، فلم يبتذلن أنفسهن ويعرضنها للفتنة بمزاحمة الرجال، بل كنا يبتعدن حتى ينتهي الرجال من السقي. ونوه بالفتاة المرسلة من أبيها إلى موسى عليه السلام أنها جاءته تمشي والحياء متمكن منها في مشيتها حتى بلغته الرسالة. ومن المقاصد في ذكر حيائهن التنبيه على أن تكون تربية الآباء والأمهات لبناتهم على مثل هذا الحياء والحشمة، وتنبيه النساء أن يكن كذلك في سيرتهن وسلوكهن. فقد قال تعالى في مشية المرأة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكما شرع للمرأة الحياء في مشيتها، فقد شرع لها الحياء في صوتها وهي تكلم غير محارمها. فقال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا نهي نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضوع بالقول وهن الطاهرات المطهرات فغيرهن من باب أولى. وشرع لها الحياء في لباسها وزينتها وبدنها، فأمرت بالقرار في البيوت كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن فلا تخرج إلا لحاجة ومصلحة دينية أو دنيوية. ونهيت عن التبرج كما قال جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما نزلت هذه الأحكام بادر نساء المؤمنين إلى امتثالها والعمل بمقتضاها، فكن أحرص النساء على التستر والاحتشام. ففي قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنها ما إن رأت صفوان بن المعطل حتى بادرت إلى تغطية وجهها، وما كلمته ولا كلمها حتى لحق بالجيش. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء يرخين ثيابهن شبرا، تعجبت أم سلمة رضي الله عنها ورأت أن الشبر قليل لأنه قد ينكشف فتبدو أقدام المرأة. فقالت رضي الله عنها: إذا تنكشف أقدامهن. فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكني أتكشف يا رسول الله، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا سبحان الله، تصبر على الصرع ولا تصبر على التكشف، فما بال بعض نسائنا تساهلن في التكشف. نسأل الله للجميع الهداية. فهذا حال نساء الصحابة والتابعات لهن بإحسان، في الحياء والتستر والتصون والاحتشام، وهن القدوة الصحيحة لنساء المسلمات. عباد الله، لقد ضعف سلطان الحياء على كثير من النساء، وخفتت نار الغيرة عند كثير من الرجال، فتولد عن ذلك خلل كبير ملحوظ في عدد من النساء، كما يشاهد ذلك في الأماكن العامة من مجامع الناس. فصار مألوفا عند بعضهم أن تكشف المرأة ذراعها أو وجهها بكامل زينته أمام البائع والسائق وغيرهما من الرجال الأجانب عنها، حتى إن المقارنة لتكاد تكون بعيدة كل البعد بين الحال اليوم والحال قبل سنوات قريبة منصرمة، والله المستعان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في تربية أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم ومولياتكم، وقوموا بما أوجب الله عليكم من القوامة عليهن، بأطرهن على الحق أطرا وإقناعهن في لباسهن وزينتهن وخروجهن، فإنكم مسؤولون عن أهليكم كما أنكم مسؤولون عن أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمرء راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى خلفائه الراشدين وأزواجه وأهل بيته وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لك الحمد، على ما نعيشه من خير في الدين والدنيا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اغفر للإمام محمد بن سعود ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وللملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وارحمهم وأكرم نزلهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وأصلح ذرياتنا وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما بتوفيقك وأيدهما بتأييدك، وأصلح لهما البطانة، وأرهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وأرهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا عليهما فيضلوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، على الحوثيين المعتدين وعلى غيرهم من المعتدين، وانصرهم في الداخل على الإرهابيين والمروجين وسائر المفسدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.